شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا، وأن لي كذا وكذا. تقدم أن هذا هو جابر الجعفي، منكر الحديث، متهم قال مسلم: وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي، هناك من يشابهه، تقدم من هو المسمعي، أيضا يروي عنه الإمام مسلم. قال: سألت جرير بن عبد الحميد فقلت: الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال: نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم، وهو من جنس ما كان يقوله جابر الجعفي، فكان يعتقد معتقد الرافضة ويتشيع ويغلو، فهذا معنى قوله طويل السكوت يصر على أمر عظيم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال: ذكر أيوب رجلا، أيوب هذا هو من؟ السختياني. ذكر أيوب رجلا يوما فقال: لم يكن بمستقيم اللسان. وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقم، يعني الأول لسانه فيه خلل، بمعنى إما أنه لا يحسن رواية الحديث وإن كان يحفظ حروفا، لكنه ربما قرأ هذه الحروف خطأ كما سيأتي معنا في اللحن في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون معنى قوله لم يكن بمستقيم اللسان أي كثير الوهم، كثير الوهم لا يقيم الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر فقال فيه يزيد في الرقم، يزيد في الرقم، والرقم هو الشيء المكتوب. والمعنى أنه متهم بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه متهم أيضا بسوء الحفظ والزيادة في الحديث ما ليس منه. وهذا كله دال على أن أئمة الحديث كانوا يجرحون الرواة ويبينون أحوالهم ويتقربون إلى الله عز وجل بذلك، وأن هذا ليس من الغيبة في شيء، وإنه من بيان حالهم احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب، هذا إمام من أئمة هذا الشأن، سليمان بن حرب، قيل كان يحضر مجلسه نحو من 40,000 إنسان. ومن الطرائف التي تذكر عن مجلسه رحمه الله تعالى أن الناس اشتكوا أنهم لا يسمعون صوته، وليس في ذلك الزمان مكبرات، فدعا مستملي، المستملي هذا الذي يسمع من الشيخ ويملي على الناس، فدعا الأول فحدث فقالوا: ما نسمع. فأتوا بثاني وثالث فلم يسمع، فأتي برجل يقال له هارون المستملي فأسمع 40,000، قالوا: كان صوته كالرعد. قال حدثنا حماد بن زيد هذا بن درهم الإمام الثقة قال قال أيوب إن جارا لي ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. وهذه قاعدة تقدمت من قبل، التفريق بين ديانة الرجل وروايته، فقد يكون دينا ولا يروى عنه، وقد يكون عنده شيء من البدع ويروى عنه لأنه ضابط لا يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد في كلام مثلا لبعض الأئمة في بعض المجروحين يقول وكانت فيه بدعة وكان متهما. إذن كلمة فيه بدعة واحدة غير كافية، لكن يضيف القيد الذي لأجله ردت الرواية حقيقة، وهو القيد بالاتهام أنه كان متهما إما بسوء حفظه أو متهما في سوء حديثه، أن يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية، هذا هو عبد الكريم ابن أبي المخارق، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة. وهذا يدل على سوء حفظ عبد الكريم ابن أبي المخالف، والمخالف أنه كان لا يضبط الروايات وربما يخلط في الشيوخ، وقد اغتر بعبادته وصلاحه وورعه الإمام مالك رحمه الله تعالى وخرج له في موطئه. والأصل أن كل من أبرز الإمام مالك اسمه في الموطأ فهو ثقة، فهو ثقة، إلا ما كان في حال عبد الكريم بن أبي المخارق. سئل الإمام أحمد عن ذلك قال غرته عبادته، غرته عبادته، أي ظن مالك أنه ثقة لكثرة ما يرى من صلاحه وتقاه وورعه، ولم يكن ثقة، ولم يكن ثقة. حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم، هذا الباهلي الإمام المعروف خرج له جماعة، قال حدثنا همام، هذا من؟ ابن يحيى، هذا ابن يحيى بن دينار الثقة السبت من رجال الجماعة، قال قدم علينا أبو داود، هذا نفيع ابن الحارث الأعمى متروك الحديث عند الجمهور، وخرج له الترمذي وابن ماجه، قال فجعل يقول حدثنا البراء يعني ابن عازب الصحابي الجليل، قال وحدثنا زيد بن أرقم، يعني تارة يقول حدثنا البراء تارة يقول حدثنا زيد بن أرقم. وهذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على عظم شأن هذا الراوي، فهو يحدث عن أكثر من صحابي، يقول حدثنا فلان يعني من الصحابة وفلان من الصحابة. قال فذكرنا ذلك لقتادة، هذا هو ابن دعامة السدوسي، ذكرنا ذلك فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم، أي لم يكن بهذا الشأن أصلا وليس لون منكم من أهل الحديث. طيب ما شأنه يا قتادة؟ قال إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف، يعني كان شحاذا يمر، وربما شحذ من البراء بن عازب وشحذ من فلان وفلان، وإذا بيقول حدثني فلان وحدثني فلان، وما حدثوه إلا بالدرهم والدينار. قال وحدثني حسن بن علي، هذا الحلواني، قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قال قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، ليس من هذا الحديث أصلا، فوالله ما حدثنا الحسن يعني الإمام البصري، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك، يعني يقول إذا كان هؤلاء الأئمة ما قالوا مثل هذا فكيف بهذا الوضاع الأعمى المتهم يقول حدث عن 18 بدريا. وهذا يدل على جرأته في الكذب في الحديث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا أخو من؟ أبو بكر بن أبي شيبة، وهو أوثق من أخيه، وهو أوثق من أخيه، إلا أنه عيب عليه شيء من التصحيف، عيب عليه شيء من التصحيف. قال حدثنا جرير، هذا هو ابن عبد الحميد، عن رقبة، هذا هو ابن مصقلة العبدي من رجال الجماعة، أن أبا جعفر الهاشمي المدني اسمه عبد الله بن مسعود المدائني كان يضع الحديث، كان يضع الحديث، هذا هو المدائني المشهور بالوضع. قال كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين ما رحم الله جل وعلا بهذه الأمة بهؤلاء الأئمة الحفاظ، فليس هناك أمة من الأمم يا أخوان كما تقدم عند هذا القدر العظيم من التراث الجليل من معرفة أحوال الرجال وتتبعهم. فهؤلاء أقوام قذف الله جل وعلا في قلوبهم الرغبة في هذا الأمر وتفرغوا له وضبطوه وأحسنوه، فصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وآثار الصحابة رضي الله عنهم من الصيانة بمكان بحمد الله جل وعلا. قال حدثنا الحسن الحلواني، قال حدثنا نعيم ابن حماد، هذا الخزاعي من رجال البخاري ومسلم هنا في المقدمة وابو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، هذا الفقيه، وحدثنا محمد بن يحيى، من هذا؟ الذهلي، الذهلي، هذا الإمام الذهلي. قال حدثنا نعيم بن حماد، نعيم يضعف في الحديث، أحاديثه فيها لين، أحاديثه فيها لين. قال حدثنا أبو داود، هذا سليمان الطيالسي الإمام، عن شعبة، هذا ابن الحجاج، عن يونس ابن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث، كان يكذب في الحديث، إما أن يحمل الكذب على الخطأ فيه أو على إرادة الوضع، وكان معتزليا، وكان معتزليا يرى رأي المعتزلة الذي شابه فيه الخوارج واختلفوا معهم في حكم الدنيا، فالخوارج رأوا أن فاعل الكبيرة فيما دون الكفر أو الشرك كافر وأنه يوم القيامة مخلد في النار، والمعتزلة قالوا هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين لا بمؤمن ولا بكافر، ويوم القيامة هو مخلد في النار، فشارك الخوارج في حكم الآخرة واختلفوا معهم في حكمهم على الرجل في أو على العبد في الدنيا. وتلاحظون هنا رماه بالكذب ولم يذكر الاعتزال، لأن كما تقدم معنا يا إخوان المعتزلة وكذلك الخوارج لا يمكن أن يكذبوا في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تعمد الكذب نصرة لاعتزاله لصار إيش؟ كافر عند نفسه. فنحمل الكذب هنا إذن على ماذا؟ على الخطأ في الأحاديث، الخطأ في الأحاديث. وقد عرف الخوارج بكثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة الحج ونحو ذلك، ما جاء في الحديث في الصحيحين واللفظ البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم وقراءتكم مع قراءتكم مع قراءتهم وأعمالكم مع أعمالهم يمرقون من السهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثني عمرو بن علي أبو حص قال سمعت معاذ بن معاذ، كلاهما إمامان جليلان، يقول قلت لعوف ابن أبي جميل، هذا عوف من؟ الأعرابي تقدم معنا من قبل، أن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، قال كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. تقدم أنه كان إيش؟ معتزلي، فيروي هذا الخبر من الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد بذلك أن من حمل السلاح فقد أتى كبيرة. إذا حمل السلاح على المسلمين فقد أتى كبيرة إذا كان بغير وجه حق. فيقول فليس منا، إذن كافر، إذن فاعل معصية إيش؟ كافر. وهذا معنى أراد أن يحوز إلى مذهبه الخبيث. وإنما اتهموه في هذه الرواية لأن من رواية الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرواية مرسلة ومراسي الحسن عند كثير من أهل العلم غير مقبولة، وأصل هذا الخبر محفوظ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي موسى. إذن أصل هذا الخبر محفوظ، لكن هذه الطريقة التي روى بها عمرو بن عبيد هذا الخبر غير محفوظ. وحدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب، فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد، اعتزل مجلسك وصار إلى مجلس عمرو بن عبيد. قال حماد فبينا أنا يوما، فبينا أي فبينما، فبينما فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل، في التثبت فيما ينقل، لاحظ نقل له خبر وما قبله، دليل أنه لم يقبله ويطمئن إليه كل الاطمئنان، أنه عندما لقيه جر عليه السؤال مرة أخرى ليتثبت من المنقول له عن صاحبه الذي كان يلازمه ويجالسه. ثم قاله أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل، قال حماد سماه يعني عمرا، يعني عمرو بن عبيد، قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. لاحظ هكذا عقلية بعض الناس إلى يومنا هذا، تقول له لماذا لا تشهد كذا وتحضر مجلس كذا، يقول لا فلان عنده قصص عجيبة، وفلان عنده يعني نوع من الطرائف يلقيها على السامعين يضحك السامعين، وآخر كذا وكذا، فهؤلاء همته المصروفة إلى هذه الغرائب، نسأل الله العافية والسلامة. يعني هو لا يأنس بمجلس العلم الذي يطرح فيه العلم، وإنما يأنس بالمجلس الذي فيه شيء من الفكاهة، فيه شيء من الغرائب التي تشد انتباه السامعين، وهذا شأن الناس مع القصاص والوعاظ الذين لا همة لهم في التحقيق في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما أن الهمة مصروفة إلى كيف يضحك القوم أو كيف يبكي القوم، هذه همة القاصي مصروفة إلى مثل هذا، نسأل الله العافية والسلام. قال يقوله أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب، هكذا كان هدي السلف، يفرون من هذه الغرائب التي يتفرد بها أمثال هؤلاء. لو كانت هذه الغرائب محفوظة وفيها هذا الشيء العجيب الذي يلفت الانتباه ويأخذ بلب السامع، أين الأئمة الحفاظ النقاد عن مثل هذه الروايات؟ فإنما يدل ذلك على ضعفها إذ جاءت على لسان أمثال هؤلاء وهي من الغرائب، فازدادت غربة بروايتهم إياها، ولهذا كانوا يحذرون من المفاريد، هذه الفاظ التي تستعمل، يقول لك يقول لك فلان له مفاريد، مفاريد يعني غرائب يتفرد بها عن الأئمة، فلان يقول لك له مناكير، وهذه غير لفظة فلان منكر الحديث، فلان منكر الحديث هذا هدم له تام. أما إذا قلت فلان عنده مناكير أي يأتي ببعض الأحاديث المنكرة وهي الغرائب التي تستغرب من مثله أن يرويها. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل أيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيل، فقال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيل. وحدثني حجاج وتلاحظون أن هنا أيضا خطأه صار مرة أخرى على من؟ الحسن، الحسن البصري، وكأن عمرو بن عبيد لا يضبط المرويات عن الحسن البصري. قال وحدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرف قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه، أي لا تحسن أن تأخذ عنه الديانة لأنه كان معتزليا، فكيف تأمنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا تهيج له على أن يعتزل عمرو بن عبيد. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي، من الحميدي؟ نعم. قال حدثنا سفيان، هذا هو ابن عيينة، قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث، قبل أن يحدث قبل أن يصير معتزليا، قبل أن يصير معتزليا. وهذا يدل على أن للبدعة شؤما على صاحبها يا إخوان، وأنها تضعف العبد في ديانته كما أنها كذلك تضعفه في روايته. ولهذا تجد أن ما تجد من حفظ الأئمة الثقات من أهل السنة والجماعة لا يقرن أبدا بحال الذين رموا بشيء من البدع. فإذا كانت أحد المعاصي تؤثر على حفظ العبد وضبطه، فكيف بالبدع والضلالات؟ وكما ينسب إلى الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهداه ويقال لا يهداه عاصي. ومما ينسب إليه أيضا يقول رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب. وخير لنفسك عصيانها وترك الذنوب حياة القلوب، إيش الأبيات؟ رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيان. قال حدثني عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثني أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي، لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي، لأنه قاضي ويعني الجرأة على القاضي مشكلة. وكتم العلم فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكلة أكبر، فأصلح هذه بتلك، فتكلم فيه وأمره أن يمزق الكتاب بعد أن يعرف المعلومة التي فيه. فهو قاضي يعني مؤتمن في زمن السلف في القضاء، يعني هو ثقة في ديانته يستحق أن يلي القضاء، ولكنه في الرواية لا يستحق أن ينقل عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كحال أيضا من يا أخوان شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، شريك إمام من أئمة القضاء، ويذكر له أهل العلم عجائب في قضائه رحمه الله تعالى، لكنه في الحفظ كان سيء الحفظ، كان سيء الحفظ. قال وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان، من الحلواني يا اخوان؟ حلواني نعم الحسن بن، قال سمعت عفان قال حدثنا حماد بن سلمة، تقدم حماد بن سلمة ثقة في من؟ ثابت البناني وحميد الطويل، ثقة في هذين الرجلين صدوق في غيرهما. وقد عيب على البخاري رحمه الله تعالى عدم تخريجه في أصوله وعدم الاحتجاج بحماد بن سلم، مع أنه خرج لأقوام هم دون حماد بن سلم بكثير، كفليح بن سليمان وشباب بن سوار وإسماعيل بن أبي أويس وأمثال هذه الطبقة، فهم أقل درجة من حال حماد بن سلم ومع ذلك خرج لهم، ولا عيب في هذا. يعني هناك أيضا رواة عند البخاري هم أفضل حال من بعض الرواة عند مسلم، ولم يخرج لهم مسلم، وليس واحد منهم اشترط إيش الاستيعاب، ليس أحد منهم اشترط الاستيعاب. سيأتي معنا أن شرط البخاري الذي اشترطه ليس معناه أن البخاري لا يصحح إلا بهذا الشرط، هذا أبدا ليس بصحيح، سنذكر أمثلة إن شاء الله عز وجل على ذلك، وإنما هذا الشرط خاص بماذا؟ بالصحيح فقط، وكأنه أراد أن يخرج أحاديث هي في المرتبة العالية العليا من الصحة، وهناك أحاديث كثيرة أخرى صحيحة حتى عند الإمام البخاري ويصححها في غير الصحيح يحتج بها، لكن لم يخرجها في كتابه. قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري هذا هو ابن بشير القاص، خرج له الترمذي ضعيف الحديث. قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال قال لي شعبة إيتي جرير بن عبد ابن حازم، إيتي جرير ابن حازم هكذا إيتي عند الوقف عندما تقف على الكلمة ثم تستأنف كلمة تتكرر فيها الهمزة تحيل الثانية إلى يا، تقول إيتي ولا تقول إئتي، هذا خطأ، تقول إيتي إيتي تحيل الثانية يا. فقول جل وعلا إيتوني بكتاب، لا تقرأ عند الوقف، إذا وقفت ثم استأنفت لا تقول أو لا تقول إئتوني بكتاب، إنما تقول إيتوني بكتاب. إيتوني بكتاب من عند الله أهدى منهما أتبعه. قال لي شعبة إيتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن ابن عمارة فإنه يكذب، يكذب يعني يخطئ، يكذب يعني يخطئ. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ فقال حدثنا الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا، حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. لاحظوا كيف كان السلف يتبعون مرويات الراوي. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ والآن يأخذ العلم الذي عند من؟ عند الحكم، هو لا يسأله عن أصل المسألة، هو صلى أو لم يصل، هذه مسألة أخرى، مسألة فقهية أخرى، لكن هو الآن يستثبت منه أنت ماذا تقول في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال لم يصلي عليهم. فقال حسن بن عمارة عن الحسن عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدث الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي، هذا خطأ واضح في أسانيد الأحاديث. وحدثنا حسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدود. وقال لقيت زيد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق هذا العجل. قال ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن يعني البصري وكان ينسبهما إلى الكذب. عوده في الحديث ثلاث مرات، في كل يوم في كل مرة يغير الشيخ الذي حدث به. قال وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد هذا هو ابن عبد الوارث قال وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد ابن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر ابن شمي قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقالها الحولاء عطارة كانت بالمدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت خبرها مع زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها في فضل الزوج وهو حديث طويل غير صحيح ذكر ابن وضاح بكماله ويقال إن هذه العطارة هي الحولاء بنت تويت. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال لي أسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن ابن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس فقال يعني ما هذه الأحاديث تروي عن أنس أكثرت عن أنس فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه قال قلنا نعم قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا يعني تبت إلى الله عز وجل إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركنا عرفنا أنه كذاب حتى في توبته كذاب. قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة فلو ابنه نعم سوار قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا قال فقيله أي شيء هذا قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح. هذا مثال للتصحيف في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا عبد القدوس صحف في اسم الراوي قال حدثنا سويد بن عقلة وهو سويد بن غفلة ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الروح عرضا. ولما سئل عن معنى هذا الحديث كيف الروح عرضا فقال يعني الكوة يعني فتحة في الجدار يتخذها الناس يضعون فيها الأشياء ويأتيهم منها الروح هذه لا تتخذ بالعرض تتخذ بالطول يعني يروي الحديث مصحف ويشرح المصحف كذلك. وهذا الخبر أصله في صحيح الإمام مسلم الحديث جمع من الصحابة حديث ابن عباس وابن عمر وجابر ولبعض يقص أن ابن عمر دخل على قوم وقد وضعوا دجاجة فأخذوا يرمونها فلعنهم فقيل وماذا قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وهو يقول عرضا أصل الرواية غرضا أي هدفا. وفي حديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل البهائم صبرا يعني تحبس تضع في مكان وتضرب من بعيد ونحو ذلك هذا معنى صبر البهيم. فأصل الحديث أن تتخذ إيش الروح مش الروح الروح غرضا أي هدفا فصحف هو هذه الرواية وفسر ذلك المصحف. ومثل أيضا الحديث المشهور المسلم كيس فطن صحفها البعض فقرأ المسلم كيس قطن وهي كيس فطن هو لعل الكتاب الذي وصله فيه زيادة نق فوق الفاء فاحتار في المعنى كيس مع قطن فربما شرح كيس القطن هذا وهذا الخبر أخرجه القضاعي في مسند الشهاب وإسناده تالف، حتى هذا الحديث إسناده تالف حتى مع تصحيفه، فقد رواه سليمان بن عمرو أبو داود الأعمى وقد تقدم معنا عن أبان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم كيس فطن حذر، كيس فطن حذر، وهذه رواية تالفة منكر لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمرو القوارير يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال، أي جلس للتحديث، وكان مهدي بن هلال متهما متروكا جلس يحدث الناس، قال بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل، عين مالحة يعني لا يستفاد منها، عين خبيثة، يقصد مهدي ابن هلال. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان ابن أبي عياش فقرأه علي، أي حديث لأنس تأتي به لأبان ابن أبي عياش يحدثك به مباشرة، وقد تقدم معنا حال أبان ابن أبي عياش. قال وحدثنا سويد بن سعيد، هذا هو ابن سهل الهروي، وهناك سويد ابن سعيد الطحاني يا إخوان، فلا نخلط بين الرواة، والطحان ضعيف وهذا من رجال مسلم بن ماجه. قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان ابن أبي عياش نحو من 1000 حديث، قال علي فلقد لقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6، كل ما يروي أبان ابن أبي عياش لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال لي أبو إسحاق الفزاري، هذا إبراهيم بن محمد بن الحال مشهور بكنيته ولقبه أبو إسحاق الفزاري، قال اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين. تقدم الحديث عن بقية. قال سفيان بن عيينة في بقية ابن الوليد لا تكتب عنه ما كان في سنة، لا تكتب عنه ما كان في سنة، واكتب عنه ما كان في ترغيب ونحوه أو نحو هذا الكلام. فإذا ما كان في الأصول لا بد من التشديد في مرويات من بقية، وهذا الشأن في كثير من الرواة الذين تكلم فيهم، إذا جاءت الأحاديث بالأصول والأحكام والعقائد يحصل التشديد، قالوا ما كان منه في ثواب وغيره، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. قال ولا تكتب عن إسماعيل ابن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. وإسماعيل بن عياش نعم هذا هو مذهب بعض أهل العلم فيه أنهم لا يروون عنه، أي لا يحتجون بحديثه، بينما ذهب آخر من أهل العلم إلى التفصيل في حاله كالبخاري وأحمد وغيره من الأئمة، إذا حدث عن الشاميين فهو ثقة صدوق اللسان، وأما إذا حدث عن الحجازيين كالمدنيين والمكيين فهو سيء الحفظ، سيء الحفظ. فهذا تفصيل في حال إسماعيل بن عياش، فإذا جاءتك رواية فيها إسماعيل بن عياش مباشرة انظر شيخه من هو، فإن وجدته حجازيا فلا تكترث بالخبر، وإن وجدته شاميا فالحديث الأصل فيه القبول، الأصل فيه القبول إلا إذا دلت قرائن أخرى على ضعف هذا المروي في هذه الحالة. من مشهور حديثه ما رواه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. سئل الإمام أحمد عن هذا الخبر قال: هذا باطل، هذا باطل. وحكى بعضهم الاتفاق على ضعف هذا الخبر، فهو من رواية إسماعيل بن عياش يرويه عن من؟ عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة حجازي، فرواية إسماعيل عنه هنا غير مستقيمة، غير مستقيمة وغير مقبولة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، هذا من؟ شيخ الإمام أحمد ابن راهوية أو ابن راهوي، قال: سمعت بعض أصحاب عبد الله قال: قال ابن المبارك، عبد الله هذا هو من إذن؟ ابن المبارك: نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى، يكني الأسامي ويسمي الكنى، يعني إذا كان الراوي معروف بكنيته أنه ضعيف ذكر اسمه وترك كنيته، وإذا كان الراوي معروف بضعفه في اسمه لم يذكر اسمه ويذكر ايش؟ كنيته. أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى. كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس، نتقدم قبل قليل. كنية عبد القدوس ايش يا اخوان؟ أبو سعيد. وهناك راوي من رواة الأحاديث أبو سعيد الوحاضي صدوق الحديث، فكان يقول أبو سعيد الوحاضي، فالذي يسمع يعتقد أنه من هو هذا الراوي المقبول، فإذا به يقصد من؟ عبد القدوس. قال: وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال: سمعت عبد الرزاق، هذا ابن عمام صاحب المصنف، يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: سمعت أبا نعيم، وذكر المعلى ابن عرفان، فقال: قال حدثنا أبو وائل قال: خرج علينا ابن مسعود بصفين، فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟ يعني شوف يعني كذب يعني إن شاء الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة 32 على المشهور، وقيل 33، ووفاته كانت في خلافة من؟ عثمان بن عفان، وخلافة عثمان انتهت سنة 35. وصفين وقعت متى؟ في خلافة من؟ علي بن أبي طالب. فانظر ماذا يقول هذا الكذاب، يقول: حدثنا أبو وائل قال: خرج علينا ابن مسعود بصفين، فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟ يعني إن لم يكن قد بعث بعد الموت فهذا الراوي إذن إيش؟ كذاب. قال: حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني. عمرو بن علي هذا من هو يا اخوان؟ ابو حفص الفلاس، ابو حفص الفلاس وحسن الحلواني كلاهما عن عفان ابن مسلم قال: كنا عند اسماعيل ابن علي فحدث رجل عن رجل فقلت: ان هذا ليس بثبت. قال: فقال الرجل: اغتبته. قال اسماعيل: ما اغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثقة، أي بيّن حاله ووصفه ونعته بما فيه للمصلحة الشرعية لبيان حاله للتثبت في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي، هذا هو أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي رجال الجماعة إلا النسائي. قال حدثنا بشر بن عمر، هذا هو ابن الحكم رجال الجماعة. قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب، يقال مسيب ويقال المسيب ولا حرج في ذلك، والقصة المشهورة لا تثبت عنه أنه قال سيب الله من سيبني، فيصح أن تقول المسيب ويصح أن تقول المسيب. فقال ليس بثقة. وسألت عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة. حي على الفلاح. قال ليس بثقة. صالح مولى التوأمة رحمه الله تعالى هو أحد الأئمة الذين اختلطوا كذلك، والظاهر أن حديثه قد تميز. كما بين ذلك يحيى ابن معين، فقد بين أنه إذا روى عنه ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وأمثال هذه الطبقة من الأئمة فحديثه صالح، ولهذا قال إمام أحمد صالح الحديث. بينما إذا روى عنه الصغار أي في الطبقة أقصد كمالك وسفيان الثوري فحديثه مختلف، لأنهم حدثوا عنه بعد كبر السن بعد أن خرف رحمه الله تعالى، ولهذا مالك ضعفه عندما سئل عنه لأنه يبلغ ما علمه عن الرجل، ولما لقيه كان على الاختلاط فسئل عنه فقال ليس بثقة، بينما عرف غيره حال صالح مولى التوأمة قبل أن يختلط، وأنه كان إذا حدث عنه هؤلاء الأئمة الثلاثة فروايته الأصل فيها الاستقامة، وربما ضعف لقراء أخرى إذا خالف من هو أوثق منه ونحو ذلك. قال وسألته عن أبي الحويرث هذا عبد الرحمن بن معاوية فقال ليس بثقة، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب المشهور الآن شعبة من؟ ابن الحجاج، هذا شعبة ابن دينار، هذا شعبة ابن دينار المكي مولى عبد الله ابن عباس، شعبة ابن الحجاج ثقة أمير المؤمنين في الحديث، وشعبة ابن دينار مولى ابن عباس منكر الحديث. قال الذي روى عنه ابن أبي ذئب، من هو ابن أبي ذئب يا إخوان؟ محمد بن عبد الرحمن. فقال ليس بثقة. إلا في قتادة ذكرنا هذا الدرس الماضي، لكن ذكرنا هذا يعني مرنا بعجيب. يقول هل يصح أن نقول رواية أبي جعفر رواية بالمعنى أعني الهاشمي طالما يروي الخبر بحق؟ من أبو جعفر؟ ورد في صحيح حديث صحيح آخر فنعتمد على الحديث الآخر الصحيح، يعني إذا صح معنى الخبر ما يجوز أن نقول أن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صح معناه لأن مستند رفع خبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو صحة المروي وإنما صحة الإسناد. يسأل عليه السلام حديث أحبب حبيبك هارون ما عسى يكون. هذا الحديث روي مرفوعا موقوفا على عمر رضي الله عنه ولا يصح لا في المرفوع ولا في الموقوف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفجر في الجمعة بالواقعة وقاف لا يصح. الثابت حديث أبي هريرة في الصحيحين الإنسان أو السجدة والإنسان. عليكم السلام يسأل عن الأبيات في الغيبة والقدح ليس بغيبة في ستة والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومحذر ومعرف متظلم ومحذر ومعرف ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يقول أبيات رأيت الذنوب تميت القلوب تنسب إلى إبراهيم المهدي لا وتنسب إلى الشافعي كذلك. وإنما نقول تنسب يا إخوان لأن كثير من هذه النسبة التي تنسب لا نعرف إسنادها لكن هي تروى عنه. يقولون قال الشافعي قال ابن مبارك قال ابن أدهم ولا نقف على الإسناد فالعهد على الراوي. وعليكم السلام ورحمة الله. ما الحكم في من دخل مسجد والجمعة والمؤذن يؤذن يركع ركعتين ينتظر حتى يفرغ المؤذن فيصلي فيه؟ لا ما ينتظر حتى يفرغ المؤذن، الراجح أنه يشرع في الأذان لأن سماع الخطبة آكد من سماع وترداد الأذان. ما صحة حديث عليكم السلام من أتى كاهنا أو عرافا؟ هذا في صحيح الإمام مسلم. ما معنى الحديث معلق؟ حديث معلق يعني المتكلم به حذف الإسناد حذف سلسلة الإسناد بينه وبين الصحابي مثلا. فيقول البخاري مثلا قال ابن عمر قال ابن عمر هذا يسمى إيش؟ معلق. والبخاري تعمد حذف الإسناد ما بينه وبين عبد الله بن عمر فتسمى معلقات. قد يصلها في كتاب آخر أو قد يصلها في نفس الصحيح وقد لا يصلها أصلا لأن الحديث ليس على شرطه. كل هذا وارد يعني لكن المهم أن نعرف ما هو الحديث المعلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في قيل يقرأ مر بآية نعيم أو خير قال آمين وإذا قرأ آية وعيد أو شر استعاذ بالله. لا ما كان يقول آمين لكن الوارد في حديث حذيفة في مسلم أنه ما مر بآية وعيد إلا استعاذ بالله وما مر بآية وعد إلا سأل الله من فضله يسأل الله جل وعلا من فضله. يسأل خروج عبد الله بن الزبير على الحجاج الخروج كان صحيحا شيء ما شهدناه لكنه أفضل من الحجاج بل الغبار الذي دخل في أنف عبد الله بن الزبير وحاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من آلاف من أمثال الحجاج المبين. ولا شك أنه كان أحق بهذا الأمر منه لا شك أنه كان أحق بهذا الأمر منه فهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قرشي وكان أول مولود ولد في المسلمين في المدينة وفرحوا به فرحا عظيما. وأمه من؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبي وعن الصحابة أجمعين. هذا الأخ ينعى إليكم والد الأخ محمد خضر توفي رحمه الله تعالى بالصحابة زلط، يقول جوار ما في داعي. المهم يقول الدفن إن شاء الله بعد العشاء، الدفن اليوم بعد العشاء إن شاء الله. المقابر وين؟ مقابر الصحابة. ها ايش؟ عليكم السلام ورحمة الله. أين يضع المصلي بصره؟ المحذور في المصلي أن لا يرفع بصره إلى السماء، أن لا يرفع بصره إلى السماء، حديث النعمان في الصحيح. ثم لا يعبث بعينه يمينا وشمالا، وهو الاختلاس من يعانه كما في حديث عائشة. أما وضع البصر في محل السجود ورد فيه حديث مرفوع، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن هذه الأحاديث في وضع البصر موضع السجود فقال لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين يديهم عليه الصلاة والسلام. فنقول يضع بصره حيث الأصلح لقلبه، فإن كان في مكان موضع بصره أو موضع سجوده تصاليب، يعني بمعنى خطوط ورموز وأعلام ونحو ذلك أن تشغله، فنقول لا تضع بصرك موضع سجودك، انظر أمامك. فإن كان في الأمام كذلك بلاء كما هو موجود الآن، إما حديث مكتوب أو زخرف أمامك أو نحو ذلك تشغلك أيضا عن عن عن الصلاة، فلا حيلة إلا أن تغمض عينيك. وإن كان الأصل أن يفتح الإنسان عينيه. وضع ايش؟ لا، يقول وهل يصح في مسح الاذنين حديث؟ وهل يصح في مسح الاذنين حديث؟ نعم، ثبت مسح الاذنين في حديث ابن عباس. اما حديث الاذنان من الراس فلا يصح، مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لكتب لبعض كتب الحديث لبعض المشهورين مثل كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، تجد هذا الكتاب أحاديث ضعيفة كثير. نعم، في سلسلة الأحاديث الصحيحة أحاديث ضعيفة، وبعضها تراجع عنها الشيخ رحمه الله تعالى قبل موته، والمتابع لذلك يجد هناك تراجعات له قبل موته رحمه الله تعالى. كما أن في السلسلة الضعيفة أحاديث صحيحة. يسأل عن الشواهد، ما هو الشاهد أو المتابعة؟ نقول الشواهد والمتابعات هي الطرق الأخرى للخبر، إما أن تكون من نفس عن نفس الراوي، وإما أن تكون عن راوي آخر تفيد أن هذا الخبر أصله محفوظ. لكن تقدم معنا أن هذه المتابعات تلك الشواهد لا تنفع بشيء إذا كان أصل الحديث خطأ، أو إذا كان الحديث مضطربا، أو إذا كانت الشواهد من طريق ضعفاء لحديث فيه ضعفاء، قل هذا لا ينفع. إنما تنفع الشواهد في حديث يتفرد فيه صدوق يوافقه صدوق آخر، هذا يعبد بعضها البعض الآخر. أما الضعاف فلا يزداد الحديث فيهم إلا ضعفا. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير.